وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فاسألونك عن الروح فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما إن فضله صدق الله العظيم.